أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا بالعلم عامرين. قال عليه السلام: وسبيل الله المجاهد المؤمن الفقير. وسبيل الله المذكور في الآية، في آية مصارف الزكاة، قال الله: في سبيل الله وابن السبيل. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. سبيل الله هو المجاهد المؤمن الفقير، المؤمن الذي ليس كافر ولا بيشرب الخمر. ما دي بيشرب الخمر ما هو مجاهد، ودي بيسرق أدوان الناس ويتلصص في الطرق ما هو مجاهد، ولا يستحق شيء من الزكاة. المجاهد الذي جاهد مع الإمام، مع إمام الحق. المؤمن التقي القائم بالواجبات والتارك للمحرمات. الفقير الذي لا يملك انفاق، هذا يستحق المعاونة على الجهاد من الزكاة، كما قال الإمام: فيعانوا بما يحتاج إليه، بما يحتاج إليه فيه، يعني في الجهاد، من سلاح ونفقة وتصرف فضلة نصيبه إلى غيره في المصالح. إن المصالح مثل المساجد والمقابر والكفن والمدارس والعلماء، نفس الإنفاق عليهم، إنها من مصارف الزكاة، ولكنها ما بلا معها قسط، والقسط هذا ما فضل عن كفاية المجاهدين. ايوه العلم من حيث وعد هذا يجي ما من تحرم عليه، نفس العلم، لان العلم مصلحه من المصالح. المهم من المصالح مصرف من مصارف الزكاه، ويجي لها الفضله الذي يفضل عن المجاهدين. اصلاح الطرق وبناء المساجد وحفر الآبار والسقايات للمسلمين وتكفين موتاهم، نقل على ذلك الهادي عليه السلام. قال مولانا عليه السلام: ومعناه أنه إذا صرف في هذا المصرف، إذا صرف في هذا المصرف قسطا من الزكاة، جعله من السهم المفروض لسبيل الله تعالى، لا من المفروض لغيره، إذ ليس منه، مع غنى الفقراء. يعني الصرف في المصالح مشروط بغنى الفقراء، وكان قد بايك فيه قوله فضله. الحاصل السبب في هذا الشيء يجلد الواحد بأصل المسألة، السبب انهم بيقولوا ان ما به مصارف للزكاة الا الثمانية التي في الآية، وعندهم ان ان الآية ما تناولت المصالح، لان سبيل الله مضاف الى لفظ الجلالة، والاضافة تفيد العهدية، فاذا هي تفيد العهدية سبيل الله والجهاد، لكن نسخ الهادي حسن الحسين على أنه يجوز صرف الزكاة في المصالح، ونص الهادي هو مضلد ما شرط فيه. بعد ما نص الهادي عندهم أنه عارض الظاهر الآية، عزموا يجمعوا بينه وبين الآية، يجمعوا بينه وبين الآية، يقولوا يجي من نصيب سبيل الله، لجل أن الحج من سبيل الله، والعلم من سبيل الله، والمساجد سبيل الله، ولذا يقولوا مسبلة، يقولوا سبل المسجد، والبرك والطرق سبيل الله. هذا لفات لفات. أصل المسألة أن الهادي صرح في المنتخب بأن المصالح العامة مصرف للزكاة بدون قيد ولا شرط، ولا قال أنها من سبيل الله يعني يجيلها من فضلة المجاهدين، ولا اشترط غناء الفقراء. فعندما تبصروا أنها الآية الصريحة تقول أنها صريحة لجل إنما، يقولها إنما الصدقات ما تفيد الحصر، وعندها من الآية ما شملت المصالح، قالوا في جيل المصالح من نصيب سبيل الله، لأن الآية ذكرت سبيل الله وغيرها ما ذكرت. هذا كلام. واشترطوا غنى الفقراء لأن الفقير هو المصرف للزكاة كلها لورود الأحاديث فيه. الجواب من قبلنا. أما قولهم أن الفقير هو مصرف للزكاة كلها فليس بصحيح. مصارف الزكاة ثمانية، ما هي مقصورة الزكاة على الفقراء. وأما بالنسبة فهذا يبطل قولهم يشترطوا غناء الفقير. ثانيا إذا اشترطوا غناء الفقير، الفقير ما هو مستغني إلى يوم القيامة، لأن في كل بلد فقراء قاموا يحتالوا قالوا هالفقراء في البلد. قال الإمام شرف الدين المتوكل على الله إن معنى قوله غناء الفقراء يعني غناهم يومهم، جمعنا فقط يومهم وخلاص، إذا جمعهم حق يومهم في جوز الصرف في المصالح. لكن هو لجام كلامه، الصحيح ما ذكرها الهادي في المنتخب من أن المصالح العامة مصرف للزكاة مهما كانت، ولا يستثنى منها إلا ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وكان ماشي، بس ما هو لجل ما هم مصالح، لا لأن الزكاة محرمة عليه، ما هو محرمة على المصالح، محرمة على السادة على بني هاشم. الهادي نص على صرفها في المصالح العامة، المساجد والطرق والآبار والبرك العامة وكفن الموتى وحاجات المسلمين العامة، مدارس ونعش العلم، نعش المصالح الإسلامية العامة. وقد ذكر ذلك المؤيد بالله في التجريد ونقله عن الهادي عليه السلام، وقال إن المصالح العامة هي سبل الله، لأن الجهاد ما هو سبيل الله في الجهاد وحده، هو من سبل الله. هو مثل الحين نقول إن المسجد سبيل الله، ما فالطريق عدها سبيل الله وين، والبرد والآبار الموقوفة على مصالح المسلمين العامة. لا بينا المبرر اللي قولهم مع أغنى الفقراء وقولهم فضلة نصيبه، ما بشي فضلة، ما يفضل على نصيب المجاهدين. المجاهدين بيحتاجوا سلاح، يحتاجوا سيارات، يحتاجوا نفذات. الأساس إن الزكاة تصرف في مصارف ثمانية كما في القرآن، وهذه المصالح العامة هي من سبل الله. فإذا به ترجح بينها وين الأقدم، ذا أو ذا، هو بنظر الإمام. إذا القتال على كل حال، إن القتال في سبيل الله لحماية الإسلام من الكفار ومن البغاة أقدم من المساجد، ومن وقد يكون المسجد أقدم في وقت ما حينجو ما بحرب. وابن السبيل من بينه وبين وطنه مسافة قصر، الذي هو بعيد عن بلده وبينه وبين بلده بريد مسافة قصر أو أكثر، فيبلغ منها. يبلغ من الزكاة. جاب واحد بلاده في بلاد فلان هو مصرف يشتي يسافر يعينه يوصل. ولو غنيا لم يحضر ماله له غني لأن ما أثر فيه باعتبار الفقير، ما هم من الفقراء، هم من أبناء السبيل. وله غني لم يحضر ماله إذا ماله غائب عنه. ويرد المضرب للمتفضل ابن السبيل الذي أخذ الزكاة باسم السفر ثم أضرب. ولو غنيا لم يحضر ماله وأمكنه القرض، ولو أمكنه يقترض فإنه مصرف للزكاة لما يوفره بلغه بلده. ويرد المضرب الذي يضرب يعني يتراجع ما عاد يشتري شاب في رد ما أخذها من الزكاة لأنهم أخذها من الزكاة ليوصلها بلده فلا عيش له. للمتفضل، المتفضل الذي يشل ذي سته لما بيته وجاء تفجر وبقي معه بقية فلا يرد. الذي أفضل، أفضل شيء خلى بقية. وللإمام تفضيل غير مجحف. الشيء غير مجحف للإمام أن يفضل بعض الفقراء على بعض. بعض الفقراء جهو عالم وبعضهم جهو معول، بعضهم ما معه عائلة وبعضهم مريض لا يحتاج للفقر ويحتاج علاج ويحتاج بدو أبصر ما هو ما جايز يفضلك كذي غير وجه. لكن غير مجحف إذا الزكاة كلها عند الإمام ويروح يصبها في واحد يخلي الباقي بغير شيء لا يجحف بالبقية، يواسيهم بقدر حالهم وبقدر تمكن الإمام. ولتعدد السبب الموجب لاستحباب الزكاة، لذلك نحو أن يكون هذا الشخص فقيرا مجاهدا عاملا غارما. فبدو مصرف باعتبارات أربعة، باعتبار أنه فقير ومجاهد وعامل ليجمع الزكاة، وغارم مدين عليه دين. يشتي أنه يجوز ولو ما بالسبب، لكن أسباب ثانية. لأنه يشتي بالسبب ذا سبب الصرف، بس الأسباب هي ثمانية. يجوز تفضيلها باعتباره في نفسه. مثل الحين جه عالم كما مثلنا، عالم ولا معول، وهذول الأسباب الثمانية هي مبررة للتفضيل. وأن يرد في المخرج المستحق للإمام، يجوز له أن يرد الزكاة في من أخرجها، تصرفها فيه المستحق. وقال يستحقها في بعض الوجوه، مثال ذلك لا فيقولوا ما عاد سابرجي مستحق وقع عليه زكاة هو غني، لكن بعض المرات تلزم الإنسان زكوات وجاء يفتبر وجاء يجي من يعاونه يزكي يخرج الزكاة هذه يقضي عليه، تلزمها الزكاة وما خلص بها وكان غني ولا خلص بالزكاة ورجع افتقر ولزمته الزكوات يجي من يعاونه ما حصله من المعاونة هداها الإمام. يجوز للإمام يصرف فيه لأنه فقير وغارم، لأن عليه دين. تقدم الغارم هو الذي عليه دين، وإذا عليه دين زكاة. يجوز للإمام يصرف فيه، يجوز له يسدد تبري ذمته. هذا وجه. الثاني أن يكون من المؤلفة قلوبهم، يكون شيطان من الشياطين تاجر وظالم، وللإمام أن يتألف رجلها الإمام جكت تألفه به. ويقبل قولهم في الفقر هيبه كذا ها؟ وايش قولهم؟ احنا ما بلقص تكتب سبحانه هاي الحين هنايب الفعل ويقبل قولهم في الفقر ما هي في دعوة الفقر إذا ادعوا أنهم فقراء فيقبل قولهم فلا يحتاجون إلى إقامة بينة على أنهم فقراء ما لم يحسوا ظن الغنى فيهم ولا ظن الكذب. إذا عرفوا أحد من كذابين ما عجل زمن يصدق مثل الحين جبه طلاب دايم دايم كيف يدري واحد من الكذاب ولا عليه مركن ولا فيه خير شحر إن كانت فيهم قرينة الغنى طولبوا بالبينة مذهب ويحرم السؤال يحرم طلبه للزكاة وغيرها ما يجوز لأحد يقول طالب احتراز من السؤال لنفقة نفسه وزوجاته وأبويه العاجزين وأولاده الصغار فإن السؤال من الزكاة لذلك يجوز قدر ما يسدهم إلى الغلة ما لم يصر بذلك غنيا. قال المنصور بالله مذهب هذا في من سأل لنفسه وأما للغير فيجوز انتهى لفظا لأنه شافع الذي يطلب الغير ما هو يجوز لأنهم بلا شافع ما بيشفع. ما مبلغ نفقته ضروري العاجزين أبويه العاجزين وأولاده الصغار ذي عاد ما قبله. بعض الناس بيجي يطلب الجهالة وقد جهالة رجال اشتي العاجزين والديه ولا أولاد أطفال ما قدروا يسافروا يتسببوا قال المؤيد بالله ولقضاء دينه وإذا سأل السائل حيث لا يجوز ملك ما أعطي وإن أصاب السؤال قيل الفقيه علي ولا خلاف في جواز سؤال الإمام ولا تحل لكافر ومن له حكمه الكافر معروف والذي لحكم الكافر أطفال الكفار فلا يجوز صرفها بهم لأنهم حكم آبائهم في الدنيا إلا مؤلفا إلا إذا الكافر بيتألفوه على الإسلام يجوز إعطائهم الزكاة لجل يسلم والغني والفاسق لا يجوز صرف الزكاة في غني ولا في فاسق إلا عاملا أو مؤلفا العامل المقتضي للزكاة يجوز صرفها في له كافر ولا فاسق والهاشميين ومواليهم ما تدارجوا ولو من هاشمي لا يجوز صرف الزكاة في بني هاشم ذرية هاشم بن عبد المطلب ومواليهم عبيدهم ومعتوقيهم العبيد والذي قد عتقوهم فلا يجوز الزكاة لهم ما تدارجوا، يعني مهما نزلت درجاته، مثل ذرية عبد الله بن أبي رافع، محمد بن عبد الله بن أبي رافع، ذرية مهما تناسلوا ولو أجدتهم بدون معتب. ها؟ إن مولى من مواليهم كان معتق نفسه أبو رافع، قد عتقها النبي صلى الله عليه وآله، وطلب أن النبي يوظفه يجي عامل على الزكاة، وقال مولى القوم منهم، أنت مولانا، إن مولى القوم منهم تابع لهم. ولو من هاشم، هذا مسألة نص عليها وفيها أخلة بين أهل المذهب، والأكثر منهم بيقولوا بجوازها، بجواز صرف زكاة الهاشمي إلى هاشم، وقول الأكثر. والذي منعوا بلا بقوا على العموم، على عموم الأحاديث الواردة في تحريم الزكاة، والظاهر أن العموم ضعيف لأنه معارض بالخصوص، والخصوص أقوى من الشرع، لأنه إذا تعارض العموم والخصوص عمل بالخاص فيما تناوله. إيه به مخصص، النصوص مخصصة، ما بل أنهم يهابوا الزكاة، بعضهم عندهم أنها أن تحريمها قطعي، ومخصص ما هو قطعي، لكن يقول الأكثر من أهل البيت. حتى شراح الأزهار أوردوا كلام الذين قالوا بجوازها، وإذا هم قصدهم تخريج للهادي والقاسم، فالهادي والقاسم ما ذكروها بالكلية، حبه في رواية المعيد بالله محمد بن القاسم بن محمد، قال إن في إحدى نسخ مجموع الهادي إن الله حرم على بني هاشم زكاة غيرهم، لفظة غير، وهذا يشعر بهذا القول. المهم أن الهادي والقاسم ما نصوا على تحريم زكاة الهاشمي الهاشمي، بل سكتوا منها على فرق ما بالشيخ الرواية. النقاش على المسألة هي تشكيلها تطويل، ما هو محتمل لها الأزهار، لا بنشير إلى روسيا. ها؟ ويعطى العامل والمؤلف من غيرها إذا فعلوا هاشمي عامل على الزكاة المقتضي، يعطى من غيرها أجرة، وكذلك المؤلف له هاشمي شيبان يتألفه يشبر، يعطى من غيرها. الظاهر ما التأليف عندي إنه ما فيه مانع، لأنه ما بالله نزه الله أهل البيت لجل لا يدخلوا تحت منة الغير تحت غسالة، وهذا الفاجر من السادة ما على حرمه، ما على شيء يتألفه كيف ما جاء. والمضطر يقدم الميتة، المضطر من الهاشميين إذا اضطر للزكاة يقدم الميتة، والميتة محرمة. ويحل لهم ما عدا الزكاة والفطرة والكفارات، ما عدا هذا ليفو جاي. وأخذ ما أعطوه ما لم يظنوه إياها، إذا أعطاهم حد شيء وما تحاكى هي زكاة أو شيء تجي لهم يشل، إلا إذا ظنوا أنها زكاة ما لم يظنوه، الهافي قولها أعطوه عايدة على ما يقولها أخذ ما أعطوه، ما اسم موصول؟ أخذ الذي أعطوه، ما لم يظنوه أي يظن المعطى يظن هذا المال إياه، ما لم يظنوه زكاة. فإذا ظنوا من الزكاة لو ما قال فلا يجوز. إلى